الشكر من أعظم ما تعبدنا الله عز وجل به. قال الله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فمعنى قول الله: لئن شكرتم لأزيدنكم، أن الإنسان إذا اعترف ووقر في قلبه واعتقد أن هذه النعمة التي هو فيها هي من الله عز وجل فضل محض، ثم سعى إلى أن يستعملها في طاعته، ثم لهج لسانه بحمد الله عز وجل وشكره، ثم أخبر العباد ببعض ما أفاءه الله عز وجل عليه، وأما بنعمة ربك فحدث، ولم يقع في قلبه ولا خلده أن هذه الأمور نالها بقوته، كما قال قارون من قبل، قال: إنما أتيت على علم عندي. إذا وقع هذا من العبد هذا الشكر، فإن شكر زاده الله عز وجل من فضله ونعمه. يقول أهل العلم: إن النعم إذا شكرت قرت، وإن كفرت فرت. نسأل الله لا يسلبنا ما أعطانا من الخير.